جماعات ملتزمة بأديان الله. فأصل المسألة أولا في العقيدة الإسلامية، وقد بدأت هذا في المحاضرات السابقة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى دراسة الموضوع بصورة عامة في نبوات عصور النبوات وفي عصور حضارات. طبعا الانبياء جميعا عقيدتهم التوحيد، دعوة الإله واحد، أنه لا يعقل أن يأتي لكيان إلى شرك أو إلى تعدد أو إلى وثنية أو إلى عبادة غير الله أو من غير الله عز وجل. كل الأديان لكن أتباع الأنبياء كما سنبين كانوا ينحرفون أحيانا عن هذا المعنى الأصيل في العقائد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فعقيدة التوحيد هي الأساس الذي جاء به جميع من أول آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. لكن بعد أن نقرر هذا سننتقل إلى النماذج ممن خالفوا هذا الأصل الذي تدل كل الشواهد على أنه صواب. كل الشواهد سنقرر ما الذي يؤكد هذا المعنى حتى من خلال الأديان، سواء كان ذلك متعلقا بالفطرة، متعلقا بالتاريخ، متعلقا بعلم الأنثروبولوجيا الذي يدرس تاريخ الإنسان، أو متعلق بجانب النفس الإنسان. سنبين هذا بالتفصيل حتى نبين أن عقيدة التوحيد هي الأكثر موافقة للطبيعة البشرية كما جاء القرآن وكما أثبت التاريخ والعلم والفطرة وذكر الله. ثم نبين يعني الخروج عن هذا المعتقد صحيح، ونبين كيف رد الإسلام على هذا الخروج عن هذا الأمر، وأن نوضح هذا حتى تكون عناصر الموضوع واضحة بأذهاننا. يعني سنقررنا العقيدة، الذين خالفوا العقيدة، الرد على الذين خالفوا، هكذا تكون المسائل واضحة ومسلمة في أذهانكم من غير يعني تعرجات هنا أو منحنيات هنا. والأمر في ذاته يعني ليس من التعقيد بحيث يحتاج إلى مثل هذا التنبيه، ولكن التذكير جيد أن ننبه الناس إلى ما سيكون عليه شأننا ونحن ندرس هذه المحاضرة. المرة السابقة أتينا بدليل كوني على أن الخلق كله محتاج إلى إله واحد، وقلنا ما دل به القرآن على هذه العقيدة، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لاتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وهكذا الآيات كثيرة. قل هو الله أحد، قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، لا إله إلا الله تكررت في القرآن الكريم 36 مرة في مناسبات مختلفة. كلامه عن الله بلفظ الأحد، قل هو الله أحد بلفظ الواحد، قل إنما إلهكم إله واحد، العقيدة مكررة في القرآن الكريم بحيث تسري في كتاب الله تعالى وفي سنة الرسول مسرى الدم في العرض. الدم إذا لم يدرك العروق، العضو الذي لا يصل إليه الدم يقطع في الجسم. لو أن قسما ما من أقسام الجسم لم يصل إليه الدم فإنه لا يكون صالحا لمواصلة الحياة أو استمرار الحياة. فكذلك العقيدة ينبغي أن تتسلل إلى كل شيء، أو أن تنطلق أو أن تنسى. ليش تتسلل دي؟ أن تنساب في كل شيء يتعلق بالعقائد، ما يتعلق بالعقائد، ما يتعلق بالشرائع والأحكام، ما يتعلق بالمعاملات، ما يتعلق بنظرة الإنسان إلى الوجود إلى آخره. وقلنا إن إحنا في أمثالنا العامية بنقول المركب اللي لها رئيسين بتغرق، والكون لا يمكن أن يكون له أكثر من إله، لأن إلهاً من هذه الآلهة المفترضة لو أراد أن يحيي شيئاً إنساناً نباتاً حيواناً، أراد كان أن يبنيه عندئذ سيقع تعارض في الوجود، وعندئذ يكون الكون يعني عندنا أوامر للشمس بأن تخرج إلى يعني تظهر إلينا في كل يوم في الساعة كذا. واحد يقول لا أقرب النهاردة مش عايزين نخلي الناس ينام شوية مثلا يعني، لا لا يكون الأمر كذلك، لكن عندي قانون منضبط محكم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر الذي يسلك النهار، إن كل شيء خلقناه بقدر. إذن الكون منتظم لوحدة الذي صنعه وهو الإله الواحد الجل. ولو كان أكثر يغرقه زي المركب إلى هذا. أنا ببسط لأن بعض الناس بيجي يسألوني أسئلة يعني تكشف عن يعني عن عدم متابعة على الأقل، لأنني أريد أن نحكم على إمكانات العقلية ولا الثقافة السابقة ولا كلام من هذا النوع، لكن على الأقل لا يتابعون الكلام الذي قال وهو مبسط وواضح إلى أقصى حد. ولو أراد الناس أن يعقدوا الأمور يعني أولا لماذا يعقدونها، لكنهم لو أرادوا أن يعقدوا الأمور يعني كان من الممكن أن يكون الأمر على هذا النحو، أو أن يعبروا سريعا ويسيبوكم يعني تربطوا بقى راسكم بتاع وتخشوا وشكم في الحيطة وتعودوا تذكروا يعني الكلام صعب. لا، نحن نبسط المسائل بيعني يسر إن شاء الله تعالى، أرجو أن يكون واصلا إليكم هذا المعنى فيما تقرأ. طيب، عندنا دليل آخر اسمه دليل الناس بعد الدليل الكوني يتعلق بالطبيعة. الله يقول سنريهم آياتنا في الآفاق، أهل الكون الآفاق وفي أنفسهم، يبقى عندي دليل النفسي. إيه الدليل النفسي؟ الدليل النفسي يقوم على المقارنة بين تصورين للمسألة. تصور أن يكون عندي عامل أو عندي خادم أو عندي معاون يعمل مع 10 من الناس، وعندي عامل أو معاون يعمل مع موظف واحد، مع واحد بس، واحد يشتغل مع واحد وواحد يشتغل عند 10. اللي بيشتغل عند 10 لا يستطيع أن يقضي حوائجه الجميع، بل لا بد أن ينحصر جهده في أنه يلبي حاجة واحد أو اثنين أو ثلاثة، لكن 10 وبينهم اختلاف في المصالح متشاكسون، لأن كل واحد منهم يريد أن تكون له الأولوية رقم واحد. يعني أنا لو لبيت طلب واحد وسبت التسعة يكونوا راضيين ولا يكونوا زعلانين؟ وزعلانين، وبعدين هل سيسكتون على الزعل ولا يأنبوا ويخصموا له ويتعبوا إلى آخر هذا الكلام؟ واحد له واحد فقط يعمل معه، يعني موظف واحد مع موظف واحد، أيهما أكثر أمانا واستقرارا وراحة وأداء للواجب وقياما بما عليه من الواجبات؟ اللي عنده واحد لواحد ولا واحد لعشرة؟ واحد لواحد، عارف بقى بيجي امتى وعايز ايه والساعة كام وبيمشي الساعة كام ومطالبه نوعها ايه وعقليته شكلها ايه وطلباته شكلها ايه، فيستطيع ان يؤدي الامر لهذا الواحد. لكن لو يبقى عنده 10 واحد سواق على سبيل المثال يقول له تعالى وديني الشغل، تاني يقول له تعالى ودي العيال، تاني يقول له لا خلي روح هات الخضار للبيت، والخال والربع يقول له اعمل روح اكتب لي تليجرام من البوست، روح ادفع بالكهرباء، روح اعمل، يقضي على مين ولا يقضي على مين؟ لكن اللي عنده واحد بس هيقول له اعمل لي كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا، يبقى المسائل فيها اتفاق وفيها انتظام وفيها تفاهم ولا ايه الحكايه؟ لا واحد مع واحد ولا واحد مع 10؟ 10 متشاكسون مختلفون، كل واحد منهم عايز يبقى له كلمه يقول، وايش معنى رحت البرنامج الثاني؟ ايش معنى اجرتني بعد 3 ساعات؟ ايش معنى لم تقضي الذي امرتك به الى اخره؟ فالنفس الانسانيه عندما يعرض عليها الامر بهذا الشكل تقول واحد لواحد، لكن واحد لعشره لا ما ينفعش. الله تعالى يقول ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلم لرب، هل يستويان مثلا؟ ما الإجابة، يستويان ولا لا يستويان؟ لا يستويان. هذا شأن الإنسان مع خالق واحد، رب واحد، يستطيع أن يعرف مراده وأن يلبي مطالبه وأن يطيع هذا الإله الخالق جل جلاله. فواحد لواحد تمشي، لكن واحد عشرة مش. ولذلك عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم كم لك من إله؟ قال عشرة. يا رجل عنده ثراء في الآلهة، ها؟ يصنع لنا عروض شمس، عروض أرض، عروض بقرة، عروض أي حاجة، يعني اختاروها، صنعوها أو اختاروها ووافقوا عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مش امشي يا رجل، همشي انت رجل حرام، معلوش هذا الكلام. لكن قال له بمد همك وغمك ودفع الضرر العظيم اذا وقع لك او نزل بك. مين اللي تتوجه اليه عندما ينزل بك ضرر او وقع لك بلاء؟ قال واحد. قال فذلك هو الاله. لكن التمييز مره ليس لهم من الالوهيه شيء، لانهم لا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا، ولا يملكون نفعا ولا ضرا، ولا يملكون تاثيرا ولا تدبيرا، ولا تصريفا ولا تسخيرا، ولا يستطيعون ان يصرفوا هذا الكون الذي يعيش فيه. لان هذا الجانب النفسي ايضا يدلنا على ان الامر متعلق بوحدانيه الله تعالى، وان الذي يقع في الشرك يقضي على نفسه بالتشتت والتمزق والاختلاف وعدم الرضا بما يقع الانسان وعدم التوافق مع الوجود الذي يعيش الانسان. مفهوم الكلام ولا صح؟ لو قلنا كلام عن الدليل النفسي على نقوار خالص، لو قلنا كلام عن الدليل النفسي في اثبات وحدانيه الله تعالى ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. كلام واضح خالص اهو، الدليل الكوني، الطبيعه فيها قانون واحد، كلام سهل يعني، ليس عصيا على ان نفهم وان نحفظ وان لا ينسخ ان شاء الله. لاننا لا نتكلم عن ان المساله اللي خاصه بالامتحان والنجاح بماذا، نحن نتكلم عن عقيده يجب ان تكون حاضره في اذهان الناس بحيث تؤثر في كل شيء يتعلق في اخلاقياتهم. يعني لا يكذب على سبيل المثال، لا يكذب لان الله سيحاسبه، لا يخون لان الله سيوقفه ويقول له انت عملت كل ما سويت وكذا وكذا الى اخره. ثم اذا وقع بضر لن يلجا الى هذا الاله، يقول له ارفع عني الضر، ابعد عني الاذى، يتوسل اليه ويتقرب اليه ويبحث عليه فيجيبه الله عز وجل. اذا المساله ينبغي ان تكون من هذا الجزء، عن دليل كوني وعن دليل ايه؟ اجتمع الدليلان في قصه واحده تتعلق بسيدنا ابراهيم عليه السلام. سيدنا ابراهيم جاء الى قوم يعبدون الكواكب، يعبدون الكواكب، وجاء الى قوم يعبدون الاصنام، لكن احنا نتكلم على الكواكب النهارده لانها تتعلق بهذا الذي اقوله. ودخل معه في جدل من اجل اثبات هذه العقيده، ليس معتقدا ان الكوكب اله او ان القمر اله او ان الشمس إله، لكن بياخذهم واحده واحده، يتنزل في الخطاب معه، يقول هواك على انه الكوكب اله. فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا رب، وهذا كما يقول علماء البلاغه على سبيل المناظره لا على سبيل النظر، مش رأي، ليس راي، لكن هاخدك على دعاء، يلا قول، هنقول الكوكب اله. فلما أفل غاب، وطبعاً الكوكب يظهر ثم يغيب، من الذي يحفظ الوجود إذا غاب هذا الكوكب؟ قال لا أحب الآفلين، لا منفعش، نلغي ده، اشتغل على ده. فلما رأى القمر بازغاً، القمر في ضياء وفي نور وفي سلة الأرض، حتى إن الجزر والمدر يتعلقوا بحركة القمر وفي علاقة القمر بالأرض، رأى كوكبا. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل وهو يأكل ويغيب قال لئن لم يهديني ربي الحقيقي، سيدنا إبراهيم، لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. ضال تائه عن الحق بعيد. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. صحيح الشمس أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. عظيم، هذا دليل الكون، يعني انتهى من تبنيد ورفض ما ادعوا من أن الكوكب إله أو القمر إله أو الشمس. تمام، هم بقى أثروا عليه، مش موافقين على هذا الكلام، وذهبوا ليحاجوه، وحاجه القوم، يعني ما سلموش بالنتيجة. قال، اسمحوا لي أن أرى بالتلويد لحسن يعني نغلق، قال أتحاجوني في الله وقد هداني، ده هو الذي هداني. والآن طبعا هذا جانب النفس وأشعر هذا، فهذه الآية ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. هكذا قال الله عز وجل، وتلك حجتنا على ذلك، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم. فالجزء الأول يتعلق بدليل الكوني، والجزء الثاني يتعلق بدليل إيه؟ النفس. بالمؤمن هو الذي هداني، أنا أشعر بهدايته لي وبتوفيقه لي وبجمع قلبي عليه وبتوجيه مشاعري نحوه إلى آخر هذا الكلام. أسمع كلامكم ولا أسمع بقى كلام نفسي، وأسمع كلام عقلي الذي بين الله تعالى لنا به أن الكوكب لا يمكن أن يكون إله، وأن الكوكب لا يمكن وأن القمر لا يكون إله، وأن الشمس لا تكون إله. إذن هذه الآيات تجمع بين الدليل الكوني والدليل في النفس. طيب، إذن الشرع والدين يقوم على أساس أن الكون له رب واحد، وأن الإنسان يجب أن لا يكون له إلا رب واحد، وهذا هو الذي تدل عليه الفطرة. تدل عليه الفطرة، فطرة الإنسان إذا ترك لنفسه من غير جدل بقى، من غير تزييف للعقل، ومن غير تزييف للوعي، لن يقر بأن هناك إلها إلا الله سبحانه. لأن الإنسان عند المحن وعند الشدائد حتى لو كان مشركا يجد في قلبه نزوعا إلى أن يتوجه إلى واحد فقط هو الذي يستطيع أن يرفع ضرعه. ولذلك يقول الله عز وجل هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها. زي تيتانيك كده، فاكرين فيلم تيتانيك؟ ناس قاعدة يعني ليس وراءها أي هم ولا أي غم ولا أي انشغال، بل عندهم نوع من الفخر والعجب والانبساط والراحة وكذا وكذا. وبعدين تصد في الجبل اللي موجود في الأرض تحطم كل شيء. طيب، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. خلاص، يعني حصل تغير في الموقف، إذن وقع شيء شديد. ماذا يكون موقفهم تجاه هذا الذي حدث؟ دعوا الله مخلصين له الدين، يعني لا هيقول بقى يا الصنم بتاعنا اللي انا قاعد اعبده في بلدنا، ولا يا البقره اللي انا بعبدها في الهند، ولا يا القمر الذي كان يعبده ناس، ولا الشمس اللي تعبده ناس. لا يتوجه القلب في ساعات النحن الا لواحد فقط، هو القادر على أن يرفع الضر وأن يجيب الدعاء وأن ينجي من لجأ إليه. وهذا الواحد هو القادر على كل شيء، لأنه هو الخالق لكل شيء، ولأنه العليم بكل شيء، ولأنه الحكيم بفعله. واضح يا جماعة؟ ساعة الضر لا يوجد. الله تعالى خاطب العرب بما يعرفون، فجاب لهم مثل مثال الانتحار يعني. ولكننا نستطيع أن نطبق الأمر على مظاهر كثيرة جدا، مظاهر كثيرة. يعني هو عند الطيارة دلوقتي، واحد الطيارة والطيارة بدأت تواجه مشكلات، وجناح هيحصل ما أعرفش إيه، والموتور هيغلى إيه، والناس كلها متوقعة إن الهلاك. ماذا يفعلون؟ هيعملوا زي فؤاد المهندس زمان، قالوا يا رب أنا غلطت، يا رب أنا أخطأت، ده أنا زدت، ده أنا سرقت، ده أنا عملت، ده أنا خنت زوجتي، ده أنا اتصلت، ده أنا عملت كل هذا الكلام، وأنا يا رب تائب إلي. مش هقول أنا كده، وأنا يا رب لن أفعل هذا مرة أخرى. فإذا عند المحنة لا يلد الإنسان. واحد يقول له أنت عندك مرض كذا وتعمل عملية تقعد 10 ساعات ونعمل لك ونسوي لك، ماذا يفعل؟ سيجد في قلبه نزوعا حتى ولو كان قد ربي على الحال، إلى أنه من الممكن يبقى في قوة في هذا الوجود تحمي هذا الإنسان، أو ترفع عنه الضر، أو تزيل عنه البلاء، إلى آخر هذا الكلام. فإذا هذه مسألة الفطرة تدل على أنه لا إله إلا واحد فقط وهو الله تعالى، فالفطرة تدل على هذا. طيب، والعلم، والعلم يدل على هذا. العلم، علم الأنثروبولوجي، درس الإنسان، والكلام ده زمان ساعة ما كنا بنقول الدين فطرة أو اكتساب. الدين فطرة يعني مفروض في الناس الإنسانية ولا لا؟ مفروض في الناس الإنسانية، لأن الذين درسوا الحضارات وجدوا الحضارات جميعا جميعا تترقى من هذه الأشياء المحسوسة والمصنوعة كالأصنام وأمثالها إلى قوة وراء هذه الأصنام. ولذلك حتى المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون ما نعبدهم إلا لإيه؟ يقربون إلى الله زلفا. هم لا يتوقفون عند هذا المستوى من العبادة، ولكنهم ينطلقون إلى ما وراءها، من أن هذا الكون له خالق واحد ورب واحد ومصرف واحد ومدبر واحد، ينفع ويضر وينزع ويعطي ويفيض على الناس أو يحجب عنهم، إلى آخر هذا على حسب علم وحكمة وإرادات وتدبير وتقدير سبحانه وتعالى. فالتاريخ يثبت هذا، بعض التاريخ العلمي يثبت هذا الكلام. يعني المسائل مش أهل الدين يقولون كلام ليس متوافقا مع التاريخ، لا، متوافق مع التاريخ. طيب، يقولون أن في حضارات تتعدى، لا، حضارات تتعدى، وسنقول هذا بتفصيل أكبر بعد قليل. لكن حتى الحضارات التي فيها تعدد تتحدث عن إله أعلى، إله أعلى. حتى اللي يقولون عن اثنين وعن ثلاثة وعن أربعة وعن خمسة، لكن دول ليسوا في طبقات واحدة، لكن في واحد أعلى أكبر من هؤلاء وأعظم من هؤلاء، ويصرف الأمر فوق هؤلاء، وليس الأمر معصورا فيهم ولا متوقفا عليهم، ولكنه يرجع إلى هذا الإله الأعلى. حتى العلم في القبائل البدائية وجدوا حل، حتى لو كان عنده إيمان بأكثر من إله، عنده الإله الأعلى، وهذا هو الإله الأوحد الذي بيده الأمر كله. أما هذه الأشياء الأخرى فهي مجرد يعني تجسيد لفكر بشري لا يستطيع أن يصل إلى التجريد المطلق فيما يتعلق بالله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالتاريخ العلمي يثبت هذا الكلام أيضا، والدين يثبت هذا الكلام. الدين بقى من حقه يكون رأيه في الموضوع، لأن الدين يقوم على أساس أن أول البشرية هو آدم، وآدم موحد لله عز وجل، وقد أخذ الله عليه ميثاقا عندما هبط إلى هذه الأرض يحيى فيها ويعيش فيها هو وذريته من بعده، أنه يعني الذي يعرض عن الدعوة عز وجل سيعيش، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن المسائل في الدين آدم، وفي الدين أن الناس قد ينصرفون عن هذا التوحيد إلى أنواع من الشرك أو الوثني أو التعدد أو الإلحاد، ولكن يأتي الأنبياء حين بعد حين ووقتا بعد وقت لكي يعلم الناس التوحيد ويعيدوهم إلى فطرتهم الأولى مرة ثانية. يعني لا يكون لهم شيء جديد، لكن الأمر مدروس في نفوس هؤلاء الناس. ولذلك يصح، لا انت هتحلم بقى سنين هنا وبعدين الله تعالى يقول لي يحصل الحلم يسكن واقفه ولا اي حاجه، خليك معانا. طيب احنا بنتكلم في مسائل من المفروض ما يبقاش فيها نوع، انت يقظه وعيون مفتوحه وقلوب مفتوحه وعقول مفتوحه، لا فخليكم معانا يهديني ويهديكم الله. ماشي، فبنقول سيدنا عيسى عليه السلام كما يعني تثبت الكتب الإلهية الصحيحة إنه بالقرآن على رأسها وبمقدمتها، لما استنطق وهو صغير ماذا قال؟ قال إني عبد الله. يعني مؤمن بالألوهية، الألوهية منبوذة، وإحنا لو قدرنا دلوقتي نخلي الأطفال الصغيرين ينطقوا لن يقولوا إله، لأن هذا هو الأصل، كأنما طبع فيهم هذا الإيمان وهذا الدين لله الواحد الذي يتأسس على الاعتقاد بأن الخالق هو الواحد جل جلاله، هو الذي طبع النفوس على الإيمان به، وهو الذي جعلها لا تستقيم إلا على هذا الأمر، لأنها لو لم تستقيم على هذا الأمر سيكون هناك تشتت ويكون فيه ضعف ويكون فيه يأس ويكون فيه خوف. ولذلك يعني انتوا كلكم فاتحين الموبايلات، طب وبعدين؟ ابني قد كده بس؟ مش كده؟ لكن ما ينفعش في الحقيقة، أنا نفسي لما بيضرب البتاع ده بقتله وسأغلقه، وهكذا أيضاً من المقوم، لأنه ما ينفعش إن إحنا يعني نشغل أنفسنا ونشغل اللي قاعد يشوف. يلا يا عم، ولا يهمك. فإذاً رجال أعمال، ربنا يهدي أعمالها. فإذا الدين يقوم على أساس أن البشرية بدأت بآدم، وآدم واحد وأولاده لقنوا منه عقيدة التوحيد وعقيدة الإيمان بالإله الأعلى، بالإله الواحد جل جلاله، الأعلى الذي في أنفهم الأبشر، لكن عندنا الإله الواحد الموصوف بأنه الأعلى وأعلى. نقول الله أكبر، نقول سبحان ربي الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، والأعلى والأعلى، ولكن لا يشاركه في ملكه أحد كما تقول الدراسات المتعلقة بالتاريخ في بعض الأحيان عصر. الذي يشرك بالله كما نقول يكون موزع الخاطر، لا يكون لديه أمن ولا طمأنينة ولا سكينة ولا هدى ولا راحة. ولذلك قال الله عز وجل ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. تصوروا أننا جينا في دور العاشر كده وعدمنا واحد منه، أو واحد بطيارة ورمناه منه، لا يستطيع أحد أن يصف شعوره بأعلى وأدق من هذه الصورة التي قدمها القرآن. بنزل على إيه؟ نزل على هلاك محقق، نزل على موت، نزل على يأس، ليس عنده أمل في النجاة ولا في الحياة، إلى آخر هذا التصور الذي يقدمه لنا القرآن الكريم، فضلا عن الضلال والخوف والفزع والحيرة. كنا ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرا، مش عارف الأرض ده ولا الأرض ده ولا مش كده ولا مش كده إلى آخره. لو أصحابنا يدعونه للهدى قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا بمسلم لرب العالم. ليبقى عندي أدلة عقلية وعندي دليل الفطرة الذي نجربه نحن على أنفسنا، وقد ذكرنا لنا القرآن شواهد منه في القرآن نقيس عليها ونبني عليها، وعندي تاريخ العلم يثبت هذا الكلام، وعندي الواقع الفطري يقول إن المركب اللي فيها رئيسين تغرق، وعندي كل حاجة تثبت أنه لا يمكن للوجود أن يستقيم إلا لله واحد. استقرين على كده؟ نعم. لكن سؤال، هل البشرية ثبتت على التوحيد ولا وقع فيها تعدد؟ ما نقدرش نقول ان البشريه ثبتت على التوحيد، لكن توحد في عصر الانبياء ممن يؤمنون بهؤلاء الانبياء، ولكنها بعد ذهاب الانبياء من الممكن ان تتحلل او تتباعد عن هذا التوحيد الذي كان لها عندما كان الانبياء يدعونهم الى الله عز وجل. ولذلك نجد أن التعدد والزيادة في الآلهة وعدم الاستمساك بعقيدة التوحيد ظهر في شعبتين كبيرتين، الأديان والحضارات. الأديان حدثتنا، ليس فيها هي، لكن حدثتنا عن أقوامهم، أقوام الأنبياء الذين جاء إليهم الأنبياء بعقيدته. يعني مثلا في كلام عن سيدنا نوح عليه السلام، وقالوا لا تذرن آلهتكم، هذا جمع، لا تذرن آلهتكم، في عندهم تعدد ولا ما عندهم؟ وجاء ليعيدهم إلى التوحيد، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. ذكر لهم خمسة، يعني معناها هذه الأشياء كانت تعبد في القوم الذين جاء بهم موسى نوح عليه السلام. سيدنا إبراهيم حدثنا القرآن الكريم عنه، عن أنه حدث بينه وبين أقوام الحوار، كان بعضهم يؤمن بالأصنام، وهذا موجود في سورة الأنبياء، وكان بعضهم يؤمن بالكواكب، وهذا موجود في سورة الأنعام. فإحنا قلنا الكوكب والقمر والشمس إلى آخره، يعني آلهة أخرى غير الله سبحانه وتعالى. فأيضا في عهد سيدنا إبراهيم عندما جاء وجد أقواما عندهم هذا الشرك وهذا التعدد الذي واجهه إبراهيم كي يعيد الناس إلى مين؟ إلى إله واحد، وهذا هو المودع في فطرتهم، وهو لا يأتي لهم بشيء جديد تستغربه أو تستنكره الفطرة أو تستنكره العقول الإنسانية. سيدنا موسى عليه السلام عندما جاء إلى بني إسرائيل، وبعد أن جاء إلى بني إسرائيل، وبعد أن نجاه الله هو وبنو إسرائيل، نجاه ونجى بني إسرائيل وعبروا البحر، فوجدوا أقواما يعكفون على أصنام الله، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعني مش عايزين إله واحد، عايزين إله ثاني. قال إنهم قوم تجهلون. وبعدين هو في سياق الحديث عن سيدنا موسى عليه السلام، وهذا موجود في التوراة في العهد القديم، عندما ذهب للقاء ربه ومكالمة ربه جل جلاله بما وعده الله تعالى به، بمجرد أن مشى صنعوا عجلاً، صنعوا عجلاً واتخذوه إلهاً من دون الله عز وجل. يعني دي تعدد حتى في عصر النبي موسى عليه السلام، يعني حتى الناس الآن خرجوا من التوحيد إلى صور من الشرك والوثنية. طبعا هذا كلام لا ينكره اليهود ولا ينكره الباحثون في تاريخ اليهودية، بل إن دراسة اللغوية أو التي تسمى الفيلولوجية، دراسة اللغوية تدل على أن بعض أجزاء العهد القديم وبعض أسفار العهد القديم تتحدث عن الإله باللفظ المفرد أحياناً وتتحدث عنه لفظ أوهيم، هذا لفظ لما أقول حتى العهد القديم الذي بين أيدينا ما بعدش. نعم لا يعني أحيانا لأنه هو لم يكتب في عصر واحد لكنه كتب في عصور متعددة، فكل ما كتب في عصر يمثل الثقافة السائدة في ذلك العصر، فإذا كان العصر فيه إيمانا بالتوحيد يأتي بلفظ واحد إله، لكن إذا ارتدوا وقد ارتدوا سبع مرات بعد موسى عليه السلام كانوا يتحدثون عن آلهة ألوهيم، وكانت الوصية للذين يؤمنون بأكثر من إله إن كل واحد يعبد الإله الخاص بقبيلته أو شعبه بس، لكن القبائل دي هم أصباط 12 سنة دول بيعبدوا إله ودول بيعبدوا إله ودول بيعبدوا إله، كل واحد منهم واحد آه، لكن المجموع النهائي واحد ولا 12 وأكثر من 12 كمان. فكلمة يعني بعض الذي نقرأه في العهد القديم يعني يذكر أحياناً بلفظ الإله وأحياناً بلفظ إيه ألوهيم، وهذه دلالة الجمع موجود في اللغة العبرية يعني هذه وسيلة من وسائل الجمع، فعندما وفيها نهي عن أن تعبد القبيلة غير إلهها، وده معناه إنه فيه عند القبائل عندها كذا، فيعني محدش يقول إن إحنا نتجمع على هؤلاء اليهود وهم يتحدثون، لكن دعوة الأنبياء تأتي بدعوة التوحيد، إعادة الناس إلى الأصل الأول المستقر بالفطرة الإنسانية والذي جاء منذ آدم عليه السلام. أما الكلام عن عيسى عليه السلام فالأمر فيه أكثر إشكال، ونظرة الإسلام تختلف عن نظرة المسيحية في هذا الأمر. نظرة الإسلام والقرآن تختلف عن المسيحية في هذا الأمر وفي هذا الشأن. نحن نعلم أن التوحيد بالمسيحية كان في أول الأمر دعوة إلى إله واحد، وظل هذا الأمر أكثر من 3 قرون. أكثر الكلام اللي ورد مش موجود في الكتاب لكن يعني عايز يفهمه يفهمه، أكثر من 3 قرون وعذب الناس على عقيدة الإيمان بإله واحد، واستشهد ناس حتى في هذا عصر الشهداء وقع من هذا في مصر، عندنا عصر من العصور اسمه عصر الشهداء، يعني الناس آمنت بإله واحد، ولكن القوة الغازية من روما يعني عذبت هؤلاء الناس وشردتهم في كل مكان. مهم 3 قرون والقول عن إله واحد. دخلت الإمبراطورية الرومانية التي كانت في أكبر تجمع في العالم، دخلت المسيحية ولكن أصدرت وثائق تتحدث عن اثنين لهو تتحدث عن اثنين، الإله الآب الأول والأب ولك، يعني معناها أضفت الألوهية على السيد المسيح عليه السلام، وحدث هذا سنة 325 ميلادية، سنة 325 ميلادية. ثم في سنة 381 عقد مؤتمر أو ما يسمى المجمع، مجمع المسكوني، أي مسكون الأرض اسمها المسكونة، المجمع المسكوني يعني فيه المسيحيين في العالم كله اجتمعوا وقرروا أن يضيفوا ثالثا هو إيه؟ الروح القدس، هذا في القسطنطينية سنة 380، وهذا موجود في كل كتب التاريخ، وارجعوا لأي كتاب يتحدث عن تاريخ المسيحية يقول هذا في الأول كان الأمر واحدا هذا هو الأصل. ف ثم انتقل من 1 إلى 2 سنة 325، ثم انتقل من 2 إلى 3 سنة 381، وأصبح الأمر مستقراً على هذا النحو. نعم، أي في 380، يعني بعد السيد المسيح 380 سنة. الكلام بتاع نيقي في تركيا، نيقي موجود البلد لحد دلوقتي دي سنة 325. عايز يقرأ عن يعني أي كتاب في التاريخ المسيحية يقول هذا؟ لا، هو الابن، هذا الابن أبو الابن روح القدس، يعني ما الذي نقول عنه نحن جبريل عليه السلام، جبريل عليه السلام 680. فهذا الكلام طبعا الذين كانوا الكلام ده تم قبل الإسلام، يعني 380 الرسول صلى الله عليه وسلم ولي سنة 570، يعني بعد الكلام ده بحوالي 200 سنة. كويس، يعني معناها أن العقيدة مستقرة فيها إيه؟ فيها ترنيم، فيها 1، 2، 3. وجاء نصارى نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم جادلوه في أمر التوحيد وفي أمر تأمين عيسى عليه السلام. القرآن رأيه مختلف طبعا، قال إني عبد الله، أول حاجة وعبد لله عز وجل ليس إله، ولا تلت إله ولا نص إله ولا له من الألوهية شيء. اثنين، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني هو في آية تثبت أنه عبد وآية تثبت أنه هي رسول. وجاء في سورة المائدة في أواخرها، وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي، ده تعالى كلمة أربعة، وأمي إلهي من دون الله، قال سبحانه ما يقول لي أن أقول ما ليس لي الحق، إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليه شهيدا ما دمت به، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء. وعندنا عقيدة القرآن تختلف عن العقيدة التي جاءت في الأناجيل، أنه عبد الله وأنه رسول الله وأنه يتبرأ من التألق لا له ولا لأمه. وقال الله تعالى في الكتاب الكريم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. ولله ما ينفعش من الطعام اللي يأكل بيجوع، واللي بيجوع واللي يأكل ويشبع جوع الحمام، ولا يعقل أن يكون الإله على هذا النحو الذي يعني يترتب على القول بتأنيه البشر. العقيدة هنا مختلفة عن العقيدة، احنا نتكلم عن القرن اهو، نتكلم عن التوحيد الخالص الصافي الصادق المؤسس على العقل والفطرة والتاريخ وكل شيء. طيب، لكن الناس تانية بتقول لهم كلام مختلف غير الكلام ده، يعني فيه لما القرن تلاقي ده حاجة ولا حاجة وده يقول حاجة. ولم يخبي الأمر عند حد الجدل النظري، لكن الناس من هؤلاء نصارى نجران ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثوه بأمر عيسى عليه السلام، وادعوا أنه يعني إله أضفيت عليه الألوهية وأصبح مقدسا له الألوهية من آخر هذا الكلام. فالحوار قال النبي صلى الله عليه وسلم هل يقبل عيسى؟ قال نعم. قال الإله لا. اللي يقبل ده بيقول يا أخوانا أولاً يجوع وجلوس ضاع وعينيه تحمر وما يشوفش ويضرب ويذنب ويضرب إلى آخر هذا الكلام. ثم الذي يأكل ويشبع يقول محمد كلام بيروح يعني العقل بالعقل نفسه. فهنا هل ينام؟ الإله لا. هل يمرض؟ الإله لا. هل يخاف؟ الإله لا. فلم يقتنع. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعاه إلى أمر حاسم يعني العقل مش نافع بقى. يبقى التهديد ينفع. التهديد بماذا؟ التهديد بأنه قال لهم تعالوا نخرج احنا وانتم، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. يعني هنا تهديد اهو. فهم تشاوروا مع بعض قالوا لا احسن يكون نبي صحيح، احسن يكون ده نبي صحيح وصادق بيت علينا دعوه نطلع كلنا نروح نذهب الى حيث القى برحلها او مشعل يعني ناخذ من الظن. فقالوا تنوروا وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه علي بن ابي طالب وفاطمه الزهراء والحسن والحسين والرسول صلى الله عليه وسلم. ادي اهل يعني الذين اختارهم للمباهله يعني اقرب الناس له عشان ما يقولش ده جاب ناس يهلكوا معاه، لا جاب اهله يعني جاب فاطمه وابنائها مين؟ ابنائها وزوجها وهو صلى الله عليه وسلم خمسه خرج بهم الرسول وخرج لكي يباهله. هذا نبتهل فنجعل لعنه الله الكريم على هذا المعنى. فلما راوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا احنا مش هنباهل ولا نبتهل ولا نعمل اي حاجه، خليك على ما انت عليه وخلينا على ما نحن عليه، ولكن ارسل معنا واحدا من اصحابك يحكم بيننا فيما نختلف فيه. يبقى معنى ايه؟ تراجع ولا ما تراجعوش؟ هكذا. فعندئذ وجدنا التعدد يصل حتى الى بعض الاديان. تلاقي من نوح عليه السلام، نوح ثم ابراهيم ثم موسى ثم عيسى وبقيه الانبياء سيدنا هود عليه السلام الناس الكلام. واتى هذا يعني ان نقول الا اعتراك بعض الهتنا بسوء. لما قالوا بالتوحيد قال اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون. فاذا هو انكر عليهم هذا وبين لهم التوحيد المطلق الذي يؤمن به الانبياء ويؤمن به الانبياء. وبعدين بين لهم ان الله عز وجل هو وحده الذي يملك هذا الامر، وقال فادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنذرون. يعني كان عندكم آلهة خلوهم يعملوا ما عايزين يعملوه. وبين لهم ان الله هو الذي اخذ بياخذ من نواصي العباد، ما من دابة إلا وآخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. بس الدؤوشي حذرهم وأنذرهم وبين لهم العاقبة. فهل يعني ربنا أنزل عليهم عذابه الذي يليق بهؤلاء الذين تحدوا يعني الربوبية في مقامها العالي وفي المكان منزلتها الشريفة التي يجب أن تكون الآلهة للإله جل جلاله. فإذا يعني مسألة موجودة كما نقول في الديانات. طب ده القسم الأول. طب الحضارات، ودي من الحضارات أيضا يعني من ضمن الحضارات، لكن في حضارات لم يكن فيما ورد عنها أنه كان بينهم أنبياء يعني في اللحظات التي قالوا فيها هذا الوصف. يعني مثلا اليونان، ونأخذ اليونان ونأخذ المصريين ونأخذ الفرس ونأخذ الهند، وهذه من الحضارات الكبرى في التاريخ. طيب اليونان بتوع الفلسفة ليس عندهم توحيد، عندهم الكلام عن الآلهة، والآلهة عندهم سبعة أقسام يعني كثير جدا لدرجة أنهم إيه بيعملون مجموعات. آلهة السماء وآلهة الأرض وآلهة ما تحت الأرض وآلهة الخصوبة وآلهة الخمر وآلهة الجمال، كل دي آلهة. لدرجة أن الذين كتبوا في تاريخ البلوغية عند أو البلوغية عند اليونان قالوا إن من المتعذر إحصاء الآلهة التي كان يؤمن بها اليونان. يبقى عندنا ناس كتير ولا ما عندناش كتير؟ ناس كتير يعني تصبغ عليهم صفة الألوهية. وطبعا الجبال الأوليمب التي سميت اسمها دورات الإيه؟ الأولمبية، تصور بشري للآلهة، يعني قاعدين في حتة وقاعدين يتخانقوا وقاعدين يتجوزوا وقاعدين يتشتموا وقاعدين يعملوا في آلهة في مكان، يعني أنا رأيته ولكن لما أدخل إليه لأن كان ما كانش في أحد موجود. الآلهة يعني ما طلعناش لأن كان في أجازة وكان عندنا وقت طيب، لكن موجود الأولمب ده كان مستقر الآلهة. والكلام عن في أشعارهم عاد في الأوديسة وغيرها من أشعارهم القديمة كلام عن آلهة، آلهة بشر عاديين، بشر عاديين بل يسقطون ويقعون في جرائم ويقعون في مشكلات إلى آخره. ليس لهم صفة الإله الكريم الكبير المنزه العالي القيم الذي له أنواع التصرف في الوجود من إحياء والإماتة والرزق والعطاء والمنع إلى آخر هذا الكلام. بعد ذلك نجد فكرة التعدد موجودة إلى هذا الحد الكبير. لما ننظر في الحضارة المصرية القديمة سنجد أن عدد الآلهة التي أحصيت على مدار التاريخ الفرعوني الممتد للآلهة أحصي ما لا يقل عن 120 ممن أحصيت عليهم الألوهية، 120 إله. وانتقلوا إلى مستوى عالي في عهد مين؟ أخناتون، الذي اتجه إلى أن هناك إلها وراء الشمس أعلى، هذا إله أعلى. يعني عندهم تعدد لكن أخناتون ده وكان يعتبر يعني مثل ثورة في تاريخ الفكر الديني عند المصريين، لأنه عبدوا أشياء كثيرة جدا، عبدوا ظواهر طبيعية وعبدوا ظواهر طبيعية زي الشمس وغير الشمس. هو قال لا مش الشمس، لا ده هو إله وراء الشمس. فعبد ظواهر طبيعية وعبدوا حيوانات الجعران، مش الجعران والكلام ده اللي يروح المتحف المصري، المتحف المصري او المتحف زي بعضه يجد فيها نماذج من هذه الالهه التي يعني عبدها المسلمون القدماء. وعندهم فكره التثليث واوزيس واوزوريس والاسطوره بتاعت ايزيس واوزوريس الى اخره. ففكره التعادل موجوده في الحضاره المصريه القديمه الا ما يعرف عن مين؟ عن اخناتون. الهنود عندهم تعدد الفرس، عندهم اثنين إله للخير إله للشر، إله للنور وإله للظلمة، اثنين. وقال الكون ده فيه ظواهر متناقضة أحيانا، ونحن لا نستطيع أن نجعل بلوغية الواحد فقط، لأن الواحد يعمل حاجة هكذا تصور. وقال الله تعالى في الرد على هؤلاء، وقال الله لا تتخذوا من إلهين اثنين إنما هو إله واحد فهي يقربون. فعندي السؤال، ظاهرة التعدد التعددية في الآلهة في الإله وجدت في الحضارات والديانات ولا لا؟ وعصور الأنبياء مش الديانات، الدين نفسه لا يدعو إلى التعدد، لكن الأديان جاءت لكي تعيد الناس إلى التوحيد مرة أخرى. فإحنا بنقول الكلام ده على أساس بس تربطه الأمور، يعني في عصور الأنبياء وفي الحضارات التي ليس فيها أنبياء أو التي لم نعلم أن يعني أنبياءهم الذين جاءوا إليها، كالحضارة الهندية والحضارة المصرية والحضارة الفارسية والحضارة اليونانية إلى آخره. وإذا أردت أن تعمم ستعمم. حتى دلوقتي في ناس بيعبدوا في كل الشمالية بيعبدوا الواد المجنون اللي على جنب ده بيعبدوه. كيم شونج أونج زونج زونج أونج يعني أي حاجة من النوع ده. فيعني هذا موجود. هذا كلام، هذا كلام البقرة ده ما تزال تعبد حتى الآن في الهند. نعم عند الذين يعتقدون، ولذلك في مشكلات بين المسلمين وبين هؤلاء. يعني لو ذبح البقرة يقول لك ذبح الإله بتاعنا، طب ما دام بيدبك يا جماعة يبقى ده إله، ده يعني ده إله، الإله المفروض يتحارب. الإله المفروض يعني يعطي ويحمي ويمنع الضر ويقدم الخير ويهيمن على الوجود. نعم حضرتك عاوز تحضري معانا ولا تسألي سؤال ولا ايه؟ لو تفضلي تفضلي زي بعض وانت جاي متأخرة، لكن زي بعض. حد يوسع عليها يا جماعه عشان ما تقعدش تنزل لحد تحت. حد يوسع كده وتعالي شارينه، شارين المكان. اتفضل يا استاذ. إذا كان ليه؟ كنا معجبين حتى نبعث رسول. عظيم، سؤال مهم وجيد. السؤال ان في امم الان سواء في اسيا او في اوروبا او في استراليا او في اواسط افريقيا، انا اعمم بقى المساله يعني، لكن هذه طبيعه السؤال. لم يصل اليهم رسول، فماذا يكون حكمهم وماذا يكون شانهم؟ هذا سؤال هكذا. طيب اولا الاسلام دعوته دعوه معاه، والمفروض على المسلمين ان يوصلوا هذه الدعوه الى كل مكان، خصوصا اذا كانت وسائل الاتصال على النحو الذي نراه الان، وان اي معلومه تصل الى العالم كله في لحظات، واستطيعنا نبعث رساله الى حد في امريكا او حد في استراليا او حد في المريخ. والله تعالى قال لهؤلاء الذين نزل فيهم القرآن وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ستسألون عن هذه الدعوة، هي أمانة بين أيديكم. فنحن المسلمين نتحمل جزءا من كفر هؤلاء، من عدم إيمانهم بالله عز وجل. نحن نتحمل جزءا من هذا، لأن كل صاحب مذهب يدعو الناس إلى منهج، كل صاحب دعوة بلغوا هذه الدعوة للناس، ونحن مقصرون في إبلاغ الدعوة حتى لأهلينا. بعض الناس مش فاهمين الكلام، يفكر في أمور أخرى، يفكر في الاتصال، يفكر في الحوار، كذا كذا إلى آخر الكلام. فإحنا مش كل المسلمين حتى يعرفون دينهم المعرفة الحقيقية. هذه مقدمة ولكنها تعطي حكم، لكن الحكم أن الله تعالى قال في محكم الكتاب وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالذي لا تبلغه الدعوة بلاغا يمحو الجهال، الذي لا تبلغه الدعوة عزيزتي برايك، الذي لا تبلغه الدعوة بلاغا يمحو الجهال. مش أي دعوة، لازم تكون دعوة برهانية ومقنعة وواضحة ومؤدية إلى أن الإنسان يتأملها ويصل إلى حكم البناء على أصولها. الذي لا تصل إليه الدعوة إلى الله عز وجل، بلاغا يمحو الجهال ويقنع العقل، لم يحاسبه الله تعالى على أن هذه الدعوة لم تصل إليه. ولكن علينا أن نعلم في الوقت نفسه، هذا أصل الحكم، لابد أن تكون الدعوة واضحة وبرهانية ومقنعة حتى تقام الحجة على هؤلاء الناس، لأنه من حقهم أن يقول أن الدعوة نفسها. لكننا نضيف إلى هذه، يعني عندنا عنصرين في تجارة الوقت، إحنا مسؤولين من ناحية، وهؤلاء لا مسؤولية عليهم إذا لم تصلهم الدعوة، ولكن هنالك خير وشر يعرفه العقل. العقل إذا كان عقلا سليما يستطيع أن يصل إلى الحق وإلى الخير، بل يحاسبه الله على مقتضى العقل. يعني مثلا العقل يقول الإحسان إلى الناس خير ولا شر؟ خير. أداء الأمانات خير ولا شر؟ خير. معاونة الضعفاء خير ولا شر؟ خير. إتقان الأعمال خير ولا شر؟ خير. وهكذا فيحاسب العدوان على الناس، البغي على الناس خير ولا شر؟ شر. إذن يحاسبهم الله على مقتضى ما تدل عليه العقول السليمة. لكن المسؤول لحظة واحدة، احنا بنتكلم بحاجات دقيقة جدا، فأرجو أن لا يعني مقصرة في الإجابة فيفهم الكلام على غير وجه. فعندئذ نحاسبهم الله على هذا، ثم نحن مكلفون بإبلاغ الرسالة. إذا لم نؤدي هذه الرسالة سيكون علينا مسؤولية، والمسؤولية على حسب ما يستطيعه كل إنسان. بمعنى افرض أن أنا رحت أشتغل في الصين، افرض أن أنا ذهبت أشتغل، يعني المسؤولية مش أقول طبعا على أهل العلم رقم واحد وأهل العلم الدين رقم واحد، هؤلاء هم الذين عليه، ولكن على أممهم وعلى حكوماتهم أن تساعدهم على إبلاغ هذه الرسالة. لكن افرض أن أنا رحت أشتغل في الصين، فرحت وأنا مصري أحمل الإسلام واسمي محمد أو عبد الحميد أو عبد الله، وبشتغل بالنص والكذب والخيانة والعدوان، ولا أقدم صورة لهذا الدين الذي أؤمن به، عندئذ علي مسؤولية ولا ليس علي مسؤولية؟ علي مسؤولية. وهكذا وهكذا وهكذا، فالمسؤولية ليست محصورة، لكن كل إنسان على قدر ما عليه من المسؤولية. ونحن نعلم أن شعوبا بأكملها دخلت الإسلام بسبب وصول بعض التجار المسلمين إليه. مسلم عنده أمانة وعنده دقة وعنده وفاء وعنده وعنده وعنده، فكان الناس يسألون من هؤلاء؟ يقول المسلمين. ما الإسلام؟ الإسلام كذا كذا كذا كذا إلى آخره. فكل إنسان عليه جزء من المسؤولية على قدر طاقته واستطاعته في أن يبلغ كلمة الله تعالى. نعم. شو يا أخي؟ أنا مش لحظة واحدة. أنا نمرة خمسة وسأختم بها. أنا قلت دلوقتي أربع نص. أربعة. نمرة خمسة، أنني لست أنا مكلف بإبلاغ الدعوة فقط، ولست مكلفا بالحكم على الناس. الله تعالى يقول، وهذا كلام في التوحيد، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فمين عاوزين نعمل بقى ايه؟ صدام. لا ده انت مشرك، لا ده انت كافر، لا ده انت كارب، ده انت كذا، ده انت كذا. عندئذ لسنا مكلمين لا بالجدال ولا بإصدار الأحكام. قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منه، ولكن إذا جادلتموهم فخذوهم إلى ما اتفقتم فيه معهم. إيه اللي اتفقنا فيه معهم؟ اتفقنا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا أن تقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا، هذا بالتوحيد، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. بس مش انتوا كفر، فقولوا اشهدوا بأننا خمس نقاط أرجو أن تكونوا بكم. اتفضل يا لكن بس عايز أتأكد إن المعاني بهذا المعنى واضحة. يا أهلنا طيب. لا ليس نص الحديث هيك. قال لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعه. ما قالش لا في النار ولا في الجنة. ها؟ لا يسمع به ولا يسمع به أحد سواء كان يهوديا أو نصرانيا ولا يؤمن به إلا وكان. هو خد بال، هو جاء بدعوة عامة من حقه أن يقول، لكن لابد من الإبلاء. يسمع لحظة واحدة، يسمع يعني لازم تصل إليه الدعوة. خلاص إذا وصلت إليه الدعوة ولم يتفقه هذه الدعوة يا سيدي اسمعني هذا الخط، أنا سمعت وعرفت بقى كلامك هيروح فين، لكن سمع بالدعوة وصلت إليه الدعوة، المفروض أن يناقش هذه الدعوة. إذا لم يقبلها على مسؤولية، يعني معناها إيه؟ يعني لو سمع بدعوة لنبي جاء للعالمين، ماذا تتوقع من هذا الدين أن يقول؟ توقع أن يقول إيه؟ اعصيني وامشي وتنك مشي ولن يصيبك ألم أو شيء، ولا ماذا يقول؟ وكذلك هم يقولون هذا على دياناتهم ايضا. الديانات الاخرى لا تعترف بشيء اسمه الاسلام اصلا. نحن نؤمن بالله وبملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين احد من رسله. يعني انا اؤمن بعيسى، اؤمن بموسى، اؤمن بابراهيم، واؤمن بنوح، واؤمن بجميع الانبياء واؤمن به. فانا في نظره ليس لي حظ من النجاة. يعني فكرة تغفير الذنوب والخطايا والفداء، الفداء الذين آمنوا به فقط، الفداء المسيحية لمين؟ الذين آمنوا به. يبقى غيرهم يروح فين إن شاء الله؟ يروح لمكان آخر. فما دام الدعوة وصلت لزمته الحجة، إذا لم يقبل يبقى على مسؤوليته بس وخلاص. لكن لست مكلفا بأن أقول أنت في النار وأنت في كذا، لكن الله تعالى قال ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. نعم. أنا عارفة إنك ما بتجيش غير في الأركان المزنوقة دي. هل أنا مكلف أن أذهب إليه وأقول له أنت كافر؟ اسمع اعتقادك على مزاجك، على مزاجك، كما يعتقد هو بأنك داخل جهنم، وأسأل الله أن يقيك ويقيني شر النار وعذابها، واخد بالك؟ لكن يقينك أنت كده ماشي لا بأس، لكن هل أنت مكلف بأن تعب بأن تجبره على ذاتك دينا؟ لا إكراه للدين. هل أنت مكلف بأن تجبره على أن يترك دينا؟ هل أنت مكلف شرعا بأن تقول لو أنت استذهب إلى النار؟ ولا أنت تقول ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أنت لست مكلفا بأن تذهب إليه تقول يا كافر ما ينفعش، ولا أن تقول ها وبعدين أنتم خايفين عليهم ولا تخافون على الدعوة. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وناس الفترة الناس اللي هي وصلتهمش الدعوة ينتحرون يوم القيامة. الله عز وجل يقول لهم يقول يا رب لم يأتنا أحد يبلغنا فيقول لهم أنا ربكم أين أمرتكم بشيء فعلتموه فيقول نعم يا رب فيقول إذا أمرتكم أن تدخلوا النار فمن دخل النار فكانت برضا وسلاما عليه ومن دخل ومن أبى أن يدخلها فهو خالد فيه. هذا في الله وهو إلى الله وحده لأن اسمع بس اسمعوا لنا يا جماعة بعدين تعملوا لنا بروكيشن لا هذا في الآخرة لكنك لست مكلفا من الآن أن تأخذ تقول يا فلان أنت كذا لا هذا من الله نهى عن الجدال أصلا وقال لا إكراه بالدين أنت معايا أنت معايا في المضمون النهائي خلاص تتفرج على الجدال تصبح على خير.